بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان أنواع النساء في الحيض، وضبط هذه الأنواع أمر مهم لطالب العلم، بل مهم لعامة المسلمين. أما أهميته لطالب العلم فإنه يتمكن من معرفة أحوال الحيض حتى يستطيع أن يبين حكم كل حالة، ويستطيع من خلال ذلك، أي إذا درس هذه الأنواع دراسة جيدة، يستطيع أن يفهم ويضبط ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الحيض. فإنه عليه الصلاة والسلام استفتي في هذه المسائل، وبين لكل امرأة ما يتعلق بها من حكم في الحيض، وهذه الأجوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبتت بها الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام تشتمل على مسائل جمعها الفقهاء رحمهم الله في هذا الموضع في أجوبته عليه الصلاة والسلام، جمعوا أجوبته عليه الصلاة والسلام ببيان هذه الأحكام الشرعية. وكثير من الناس من النساء خاصة لا يمكن لهن أن يعلمن أو يعرفن أحكام حيضهن إلا بالرجوع إلى أهل العلم، والفتوى في هذا الباب خطيرة جدا، وينبغي أن يعلم أن هناك تساهلا شديدا في فتوى النساء والإجابة عن مسائل الحيض دون ضبطها. لقد أشكلت هذه المسائل على أئمة جهابذة، ومن قلب كتب الفقه وجد أن المسألة ليست بالهينة، وأن قول الإمام أحمد رحمه الله: مكثت في الحيض 9 سنين حتى علمته، فهذا يدل دلالة واضحة على تشعب هذه المسائل وصعوبتها. وهو علم عزيز، ونحن نقدم بهذه المقدمة لأن بعضا من طلبة العلم يأخذ أنصاف العلم ويتصدر للفتوى في هذه المسائل، بل إن هناك نوعا من النساء سماه العلماء بالمحيرة والمتحيرة، فهي متحيرة في نفسها ومحيرة لغيرها، ولذلك يقال لها متحيرة لأنها تحيرت فلا تدري أهي طاهر أم غير طاهر، وحيرت غيرها وهم العلماء، قالوا لأن أهل العلم تلتبس عليهم هذه المسائل، لأن الأمر يتعلق بطريقة السؤال والفتوى والاستفتاء. ولذلك أوصي طلبة العلم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن لا يتسرعوا في الفتوى في هذا الباب، لأن مسائل الحيض تترتب عليها أمور عظيمة فيما بين النساء وبين الله عز وجل، وفيما بين النساء وبين أزواجهن، ومسائل يترتب عليها العبادات، جملة من العبادات وجملة من المعاملات، والمرأة يحكم بحلها لزوجها أن يطأها، ويحكم ويفتى بحرمة وطئه لها، ويفتى بخروجها من العدة، وأنها حلت للأزواج، وأنها قد انفكت عن عصمة الرجل الأول، ويفتى بأنها إذا خرجت من عدتها وحينئذ يحكم بالانفصال، فلا يحل لها ميراث ولا يحكم بتبعات الزوجية في حقها. هذا أمر ليس بالهين، ولا يجوز لأحد أن يتقلد الفتوى فيه والجواب فيه إلا وهو على بينة من أمره، ويستطيع إذا أجاب في المسألة أن يلقى الله بجوابها. فالأمر جد عظيم، ولذلك لطالب العلم الأجر العظيم والثواب الكبير من الله سبحانه وتعالى في ضبط هذا العلم وإتقانه والصبر على مسائله. ومن أفضل ما يكون أن يسعى طالب العلم إلى أخذ المسائل الصغيرة قبل الكبيرة، وأخذ قواعد مسائل الحيض، وضم فروع المسائل لأصولها. كل هذا خير معين بعد توفيق الله عز وجل وتيسيره للعبد لضبط هذه المسائل. والأمر مهم جدا، خاصة عند قلة العلماء وندرة العلم والعلماء الضابطين، وندرة العلماء الضابطين لمسائل الشريعة في الأمور الواضحة فضلا عن الأمور الخفية. ومن هنا أوصي بإخلاص النية لله عز وجل، ومن أعظم ما يكون للعبد أجرا أنه ينوي أن يتعلم هذا العلم لكي ينقذ نفسه من الضلال، حتى يعلم الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وسار عليه علماء هذه الأمة، ويهدي به الغير، فإن هذا فيه خير كثير للعبد. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وتجريد النية بالإخلاص أمر عظيم جدا، ويعين الله ويسهل به لطالب العلم. لا تطلب هذا الباب من أجل أن تتبرز فيه، ولا تطلبه من أجل أن يشار إليك أو من أجل السمعة أو الرياء، ولكن لوجه الله جل جلاله، وعندها يطيب قولك وعملك. ونسأل الله أن يعيننا جميعا على ذلك. ومن الأمور التي يوصى بها أن لا تتكلم، هذا أصل عام في العلم فضلا عن مسائل الحيض، أن لا تتكلم فيها إلا بعد الضبط. والسبب في التنبيه بهذا التنبيه، السبب الداعي لهذا التنبيه، أننا وجدت بعض طلبة العلم حينما يرجع إليه في بعض المسائل يقول لي قد أفتيتهم بكذا وكذا، فأسأله ما هي حصيلتك في العلم، يقول قرأت شرحك على كذا وكذا. شرحي لا يزكي، وليس كل من أخذ عني العلم يتأهل لأن يفتي. لا يحاول الإنسان أن يخدع نفسه، عليه أن يعلم أن العلم أمانة ومسؤولية، وأنا من حقي أن أكرر وأعيد وأن أذكر أكثر مرة، لأن يصبح عند الناس ورعا، يصبح عند الناس الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، ويحجم طلبة العلم عن قول عن الله بدون علم. ولا يخرج من العلم إلا الخمسة أو الستة أو السبعة أو العشرة، وإن شاء الله أكثر من ذلك، بعلم وإتقان خير من تخرج أمة تظل وتظل غيرها والعياذ بالله. هذه أمانة ومسؤولية. ولذلك لا يكفي قراءة متن مثل متننا لكي يتجرد الإنسان ويظن أنه قد أحاط بمسائل الحيض. هذا أنبه عليه، لأنني لمست في القراءة الأولى البعض من طلبة العلم أنه تجرأ على الفتوى. هذا أمر أمانة في عنقي أن أنبهكم وأن أنبه غيركم وتنبهون الغير على هذا. مسائل علم الحيض شيء، والفتوى في مسائل الحيض شيء آخر، لأنه يحتاج أن تعلم أن هذه السائلة تفهم ما الذي تقوله. في بعض الأحيان المرأة تستعجل في وصف حالها، وقد تذكر لك حالة هي عندها مثلا ثلاثة أحوال، وتذكر لك حالة من حالتين، فلما تكثر مراجعتها تخرجك الحالة الثانية والثالثة، وهذا أمر من سنان بالتجربة. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لعامة المسلمين، ومشكلة مسائل الحيض والله إني لأسمع بعض الفتاوى أشفق على من يجيب فيها، يستعجل بكل سهولة، هذا حيض، هذا لست بحائض، انتهت عدتك، بكل بساطة ويسر، وأقسم بالله إنها من عويصات المسائل. والسبب في هذا أعظم ما يكون بلاء أن يكون الإنسان جاهلا ويجهل أنه جاهل، والذي يسميه العلماء الجهل المركب، سببه أنه يظن أن قليل العلم يؤهله لما لم يبلغه من المسائل، هذا أمر عظيم جدا، ولهذا ينبغي التنبيه على ذلك. من هنا بدأ المصنف رحمه الله في أهم ما يتعلق، ما تقدم أساسيات لمسائل الحيض، أنواع النساء الحيض هو المهم والأهم الحقيقة، لأنه إذا عرفت أنواعهن وأحوالهن أمكن بعد ذلك أن تعطي كل حالة وكل نوع ما يتعلق بها من أحكام. المرأة أو النساء الحيض، إما أن تكون المرأة مبتدأة، ابتدأها دم الحيض لأول مرة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون بعضهم يقول غير ذلك، وغير ذلك هذا باب واسع، وبعضهم يضبطه ويقول أن تكون متحيرة، ومنهم من يقول أن تكون ناسية. والواقع أن هذا النوع الرابع ينتظم أنواع عديدة، ولذلك لو قيل أن تكون غير ذلك يجمع الشتات حتى يمكن بعد ذلك تفصيله، لأنك إذا قلت أنها متحيرة تأتي مسائل لا يصدق عليها الوصف أنه تحير من كل وجه. أما بالنسبة للنوع الأول وهو المرأة المبتدأة، وهي المرأة التي ابتدأها دم الحيض فنزل عليها الدم لأول مرة، وهذه المرأة الحقيقة لا يمكن أن يحكم بكونها حائضا إلا إذا تحقق أمران. الأمر الأول أن تكون قد بلغت سن المحيض، والأمر الثاني فيما نبه عليه بعض العلم أن لا يجاوز هذا الدم الذي لا تمييز فيه أكثر الحيض. توضيح ذلك أنه إذا كانت الشرط الأول أن تكون قد بلغت سن الحيض وهو 9 سنين كما تقدم معنا وبينا خلاف العلماء فيه، أشرنا إلى خلاف العلماء، 9 سنين إذا قلنا أنها هي الفيصل فمعنى ذلك أن كل دم تراه المرأة قبل 9 أنه استحاضة، قيل أنه دم فساد وعلة، وبعضهم يقول استحاضة، والحقيقة مذهب من يقول دم فساد وعلة راجع إلى مصطلح الاستحاضة، هل استحاضة استفعال من الحيض فحينئذ توصف به ما بعد الحيض لا ما قبله، أم أن الاستحاضة هو دم الفساد كله سواء كان استمرارا للحيض أو لا. هذا من باب التنبيه في مصطلح الاستحاضة. فالشاهد من هذا أنه إذا قلنا إن الاستحاضة هي استمرار للحيض يقال هذا دم فساد وعلة، دم فساد وعلة. وإن قلنا معنى مصطلح الاستحاضة عام يقال إنها مستحاضة وليست بحائض. إذا نزل معها الدم عمرها 7 سنين وجاءت أمها وسألت وقالت بنتي نزل معها الدم، تسألها لأول مرة، إذا قالت لك لأول مرة تسألها تقول كم عمرها؟ تقول 7 سنين، 8 سنين، 6 سنين، تقول هذا ليس بحيض، هذا ليس بحيض، لأنه لا بد من أن تكون قد بلغت السن التي هي سن الحيض وهي 9 سنين كما تقدم معنا عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني بمعنى أنها تأهلت لأن تكون امرأة. الشرط الثاني أن لا يعبر أكثر الحيض، هذه فائدة أن نقول إن الحيض أقل عند من يرى أن له أقل وعند من يقول أن له أكثر، وأكثر الحيض هذا متفق عليه أنه للحيض حد ينتهي إليه، وهذا محل إجماع بين العلماء، وإن كانوا قد اختلفوا ما هو هذا الحد. بعبارة أوضح أنك لو لم تقل إن للحيض حدا أكثريا بحيث نقول إنه لا يجاوزه، معنى ذلك أن المستحاضة تبقى حائض طول عمره. ولذلك قالت يا رسول الله كما في الصحيح من حديث فاطمة، قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا. فلما قال لا دلنا على أن للحيض حدا، هو الحد الأكثري، قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وبعضنا يقول بالحيضة على الوجهين بالحيضة والحيضة، والأقوى الحيضة ويجوز الكسر وهو الذي اختاره الخطابي والجمهور على الأول. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يكون الدم كله حيضا، لا يكون الدم كله حيضا، وإنما له حد، أن الحيض حد، ومن هنا قالوا إن له حد أكثر. فإذا نزل مع هذه المرأة لأول مرة الدم وجاوز أكثر الحيض فهمنا أنه ليس بدم حيض، فهمنا أنه ليس بدم حيض، وإنما هو دم مرض وفساد وعلة. هذا بشرط أن لا يكون له تمييز، وسيأتي ضابط التمييز، لأنه لو كان له تمييز فحينئذ تميز الحيض من الاستحاضة على التفصيل الذي سنذكره في المميزة. إذن لا بد من أن تكون قد بلغت السن المعتبر للحيض، وأن لا يجاوز الدم أكثر الحيض. هذه المبتدأة إذا ابتدأها الدم، فقد تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا على مذهبين أشرنا إليهما إشارة، أشرنا إلى هذين المسلكين. المسلك الأول يقول الحيض لا حد لأقله، وقلنا إنه أرجح المسلكين وأقواهما. والقول الثاني إن للحيض حدا أقليا، إن للحيض حدا أقليا. الذين قالوا للحيض حد أقلي إما يوم وليلة كما يقول الشافعية والحنابلة، أو ثلاثة أيام كما يقول الحنفية. فالقول الأول ليس له حد، اللي هو طبعا مذهب المالكية والظاهرية واختيار شيخ الإسلام وطائفة من العلماء رحمهم الله. الذين قالوا له حد أقلي، فائدة هذا أنهم إذا قالوا له حد أقلي معناه أنها إذا نزل معها الدم ولم يصل إلى هذا الحد فليس بحيض، فليس بحيض، بمعنى أننا لا نحكم أنها حائض حتى تبلغ أقل الحيض، عند من يقول إن للحيض حدا أقليا. أما من يقول إن الحيض ليس له حد أقلي فلا إشكال. إذن نحن نحتاج في تصوير المبتدأ أن نبين المذهبين، لأن المصنف رحمه الله مشى على القول الذي يقول إن للحيض حدا أقليا، فنريد أن نفهم الكلام الذي ذكره بناء على المذهب الذي سار عليه، ونفهم الكلام على المذهب الذي ترجح أنه ليس للحيض حد أقلي، أنه ليس للحيض حد أقلي. بناء على هذا إذا قلت إن المرأة لأول مرة يأتيها دم الحيض، فإن كنت على مذهب من يقول إن له حدا أقليا تزيد شرط، تزيد شرطا، وهو ألا يكون الدم قد نقص عن يوم وليلة عند من يرى الحد يوم وليلة، وأن لا ينقص عن ثلاثة أيام عند من يرى أن الحد ثلاثة أيام، أن الحد ثلاثة أيام. وبناء على ذلك يفصل على هذا التفصيل. الذي رجحناه أنه ليس للحيض حد أقلي يصبح بمجرد ما ينزل مع المرأة وعمرها 9 سنين الدم، فمعناه أنه دم في زمن إمكان الحيض، زمن إمكان الحيض، فتأمرها بالإمساك عن الصوم والصلاة، وتحكم بكونها بالغة ولزمتها شرائع الدين، لأن هذا هو زمن الحيض وسن الحيض وجاءها الدم، فنحكم بكونها حائضا على المذهب الذي رجحناه، لأنه ليس للحيض، ليس للحيض حد أقلي. بناء عليه المصنف رحمه الله اشترط إذا كانت مبتدأة، اشترط هو ومن يقول بأن الحيض حد قضية شرط أن لا ينقص عن أقل الحيض وشرط أن لا يجاوز أكثر الحيض. طبعا هذا كله بشرط أن تكون قد بلغت المرأة سنة الحيض. ترجع أنت وتقول يصبح عندنا شرطان: أن تكون قد بلغت سن الحيض وأن لا يجاوز الدم أكثر الحيض. طبعا هذا كله لأنهم أفردوا للمميزة موضعا مستقلا لبيان أحكامها، وبناء على ذلك كأنه يشترط أن لا يكون هناك تمييز، بمعنى أن يكون الدم على صفة واحدة لا يمكن أن يميز فيه الحيض من الاستحاضة، بمعنى آخر أن لا يكون فيه قوي وضعيف. وهذا معتبر لأنه إذا كانت مميزة حينئذ تنتقل إلى حكم المميزة وهي حائض، لكن إذا كان الدم على صفة واحدة وجاوز أكثر الحيض فهو استحاضة، فهو استحاضة، وبناء على ذلك لا يحكم بكونها حائض. المبتدأ إذا ابتدأها دم الحيض فإنها تمسك عن الصوم، أولا يحكم بكونها حائضة بكونها بالغة، وتلزمها حينئذ شرائع الإسلام، لأن الحيض علامة من علامات البلوغ، والمرأة إذا حاضت حكم بكونها بالغة. لا تصوم ولا تصلي. المصنف رحمه الله ومذهب من يقول بالتحديد باليوم والليلة في هذه المرأة طبعا التي ابتدأها دم الحيض لا تخلو من حالتين: إذا جاوز الدم عندها أقل الحيض لا تخلو من حالتين، إما أن ينقطع الدم لخمسة عشر يوم فأقل، وإما أن يعبر أكثر الحيض، أن ينقطع الدم لأقل من لخمسة عشر يوم فأقل اللي هو أكثر الحيض، وإما أن يجاوز أكثر الحيض. على هذا المذهب الذي يرى التحديد باليوم والليلة يقولون بمجرد أن ترى الدم وحكم بكونها حائضا تمسك عن الصوم والصلاة اليوم والليلة، اليوم والليلة الذي هو أقل الحيض، فإذا أمسكت عن الصوم والصلاة يوما وليلة حينئذ نحن المشكلة الآن هذه لأول مرة يأتيها الحيض، يأتيها الدم، وقد يجاوز أكثر الحيض فيصبح استحاضة فتلتغي أحكام الحيض، وقد لا يجاوز ونحن لا نعلم الغيب. فالتفصيلات التي تسمعها للعلماء في هذه الجزئية سببها أن هذه المرأة لا ندري هل يعبر دمها أكثر الحيض فيصبح دم فساد وعلة ولا نحكم بكونها حائضا، أم أنه ينقطع للخمسة عشر يوم فأقل وحينئذ هي حائض ولها تفصيل وأحكام. بناء على ذلك قالوا إنها تمسك يوما وليلة وتحكم بكونها طاهرا بعد اليوم والليلة اللي هو أقل الحيض. طيب لماذا قالوا إنها تمسك عن الصلاة يوما وليلة فقط ولا تمسك بقية الأيام التي يجري معها الدم؟ قالوا لأننا نحن على شك ولا ندري هل هي حائض فيما بعد اليوم والليلة بحيث ينقطع عنها الدم بعد ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام الذي هو غالب عادة النساء ستة أيام سبعة أيام، أم أنها مستحاضة؟ فنحن على شك. والقاعدة أننا إذا شككنا نرجع إلى ماذا؟ إلى اليقين. فلما كان عندنا اليقين هو أقل الحيض اللي هو اليوم والليلة قلنا لها أمسكي عن الصوم والصلاة في اليوم والليلة وابقي كذلك، إن ظهر لنا أن الدم دم حيض بحيث انقطع دون الخمسة عشر يوم فحينئذ لا إشكال أننا أمرناها بما تؤمر به الحائض وبين الإمساك عن العبادة، وأمرناها باليوم والليلة لأنها يقين، وننتظر الشهر الثاني والثالث حتى نتأكد من عادتها. مرة ثانية يقولون إنها إذا أمسكت عن الصوم والصلاة فإننا نأمرها بالإمساك يوما وليلة، لأننا على يقين أن اليوم والليلة حيض، وما زاد عن أقل الحيض الذي هو 14 يوم الباقية يحتمل أنها حيض ويحتمل أنها استحاضة، فنحن لا نلزمها بالإمساك حتى نتأكد أنها حائض، وهذا بعد أن تثبت عادتها، وتثبت عادتها بعد 3 أشهر إذا جاءت بعدد واحد دون زيادة أو نقصان كما سنبين في المعتادة. إذن إذا أمسكت اليوم والليلة أمسكت للقاعدة الشرعية، اليقين لا يزال بالشك. طيب كيف نطبق هذه القاعدة؟ القاعدة هذه اليقين لا يزال بالشك هي إحدى القواعد 5 التي بنى عليها الفقه الإسلامي أكثر مسائل الفقه الإسلامي، وهي قاعدة مجمع عليها ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة المتكاثرة أن اليقين لا يزال بالشك. توضيح ذلك وتطبيقه على مسألتنا أنها إذا نزل معها الدم واستمر يوما وليلة وعمرها عمر المرأة الذي هو إمكان الحيض اللي هو زمن إمكان الحيض فقد حكمنا ببلوغها، ولزمت في ذمتها عبادة الصوم والصلاة، لزمت بيقين. فلما لزمت بيقين لا نستطيع أن نقول لها أترك الصوم والصلاة لدم مشكوك فيه، لأننا لا ندري أهي حائض أم مستحاضة. فهذا هو وجه ردها إلى اليوم والليلة، أننا على يقين من كونها حائض في اليوم والليلة، وعلى يقين من أنها بالغة مأمورة بالصوم ومأمورة بالصلاة وبشرائع الإسلام التي تؤمر بها البالغ، وحينئذ لا نسقط هذا الذي تعلق بذمتها وهو وجوب الصوم والصلاة إلا بيقين مثله أو غالب ظن حكم الشرع باعتباره. وهنا ليس هناك يقين بأنه حيض، وليس هناك غلبة ظن بأنه حيض، وإنما هو متردد بين الحيض والاستحاضة، أعني 14 يوم الباقية. هذا وجه الرد إلى اليوم والليلة. إذن حكمهم بكونها تمسك عن الصوم والصلاة يوما وليلة لا إشكال فيه من هذا الوجه. إذا أثبت أنها حائض يوما وليلة، الأصل في الشرع أنك إذا قلت أحكم بكونها طاهرا تلزمها بغسل الحيض، وحينئذ قالوا نلزمها بأن تغتسل بعد اليوم والليلة، ونحكم بكونها طاهرا ونلزمها بالعبادة على الأصل الذي ذكرناه. فإن انقطع دمها، الآن ننتقل إلى ما بعد ذلك، إن انقطع دمها لدون 15 يوم فما دون، حينئذ تبين لنا أن هذا كله الذي هو الوقت الذي مضى عليها أنه حيض، لأنه داخل وقت الحيض، وحينئذ نلزمها بالغسل مرة ثانية. مثلا انقطع على السابع، اليوم السابع أو اليوم الثامن على غالب النساء، فنلزمها بغسل ثاني. الغسل الأول الذي ألزمناها به غسل احتياط، هذا الذي دعانا نذكر القاعدة، غسل احتياط، والغسل الثاني غسل وجوب الذي إذا انقطع عنها الدم حقيقة حينئذ هي طاهر حقيقة. إذن الأول تقديري حكمي والثاني يقيني شرعي، نلزمها بالغسل الثاني. الغسل الثاني هو الواجب عليها، لكن لا نحكم بلزوم القضاء عليها في هذه الأيام إلا إذا ثبتت عادتها، إلا إذا ثبتت عادتها. قالوا نلزمها بترك الصوم والصلاة، فنلزمها بقضاء اليوم والليلة. فإذا جاء الشهر الثاني وانقطع دمها بنفس العدد الذي انقطع به في الشهر الأول، وجاء الشهر الثالث وانقطع دمها بنفس العدد الذي انقطع في الشهر الأول والثاني، فهي معتادة وانتقلت إلى كونها معتادة. وحينئذ لو فرضنا أنه انقطع لسبعة أيام، بعد سبعة أيام، فحينئذ يوم منها حكمنا بكونه حيضا، وستة أيام حكمنا بكونها استحاضة. فإذا ثبتت عادتها بعد ثالث شهر نقول يلزمها قضاء الستة الأيام من الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، لأننا تبينا أنها حائض في هذه الستة الأيام. والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني كنا نظن أنها، لأن يحتمل تكون طاهرة ويحتمل أن تكون حائضة، فلما انقطع على عدد معين وثبتت عادتها تبين عندنا أنها صامت ستة أيام في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث وهي حائض، والشرع لا يصحح صيام الحائض فيلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. هذا بالنسبة للمرأة المبتدأة. إذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دونه فإننا ننتظر أن يأتي على وتيرة واحدة. فإذا جاء على وتيرة واحدة، جاء على وتيرة واحدة في العدد مثل ما ذكرنا، انقطع في اليوم السابع في الشهر الأول، وانقطع في اليوم السابع في الشهر الثاني، وانقطع في اليوم السابع في الشهر الثالث، حينئذ حكمنا بكونها معتادة. لكن ينبغي أن ينتبه، لأن العادة ليست فقط أنها تأتي سبعة أيام سبعة أيام، في بعض الأحيان تأتيها مثلا تنقطع في الشهر الأول لسبعة أيام، ثم في الشهر الثاني لثمانية أيام، ثم في الشهر الثالث لسبعة أيام، ثم في الشهر الرابع لثمانية أيام، ثم في الشهر الخامس لسبعة أيام، ثم في الشهر السادس لثمانية أيام، فنعلم أن حيضها يأتي على هذا النسق، على شهرين، تكون مركبة على شهرين، ست وسبع ثم ست وسبع ثم ست وسبع، تلزمها بالقضاء على نفس الأصل الذي قررناه. إذن وهذا المشكلة، لأن البعض يفهم أن العادة فقط أن تأتي على شهر واحد، قد تأتي على صور متعددة وخاصة إذا كانت مركبة، وهذا يحصل في العادة ويحصل في التمييز، ولذلك ينبغي التنبه لهذا. إذن المرأة المبتدأ التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دونه نوجب عليها الإمساك عن الصوم والصلاة في اليوم والليلة، لأنه يقين من أنه حيض، ونحن على يقين من أنها مأمورة بالصوم والصلاة، فنلزمها فيما بقى من الأيام. لو قال قائل لماذا تلزمها أن تصلي فيما بقي، تقول لأنني على يقين بحكم بلوغها أن الخطاب توجه إليها بفعل الصوم والصلاة والعبادة التي تلزمها، فلا أسقط هذا اليقين بظن محتمل حتى تنتقل إلى كونها معتادة فيتبين لنا أنها حائض. هذا وجه أننا لا نحكم بكونها حائضا بالابتداء. طيب، هذا هنا مسألة، نحن قلنا إنها في اليوم والليلة تمسك عن الصوم والصلاة. الذين قالوا بالتحديد أكثرهم، الذي منصوص عليه في كتبهم في مذهبهم، أنها تمسك ابتداء، يعني مجرد أن ترى الحيض تمسك الدم، تمسك وتبقى يومها حتى ينقطع ليوم وليلة. بعض العلماء يقول إنها لا تمسك إلا بعد مضي اليوم والليلة، بمعنى أن تحكم أنها تحكم بكونها حائضا، لأن اليقين لا يحصل إلا بعد اليوم والليلة، وهذا ضعيف، لأن الشرع تارة يوجب الحكم بالحيض بالمبتدأ، مبتدأ الاسم وتحقق الوصف، وتارة يوجب الحكم بالمنتهى ونهاية الاسم، وهذا ما يعرف بهل الحكم بالأسماء بأولها أو بنهايتها، وهذه تمر معنا في مسائل ذكرنا لها نظائر وبيانها في القواعد، هل العبرة بالمسميات بأولها أو بنهايتها. المبتدأ على قول الذي ذكرناه مبني على أقل الحيض. يبقى السؤال الآن على ما ترجح أنه ليس للحيض حد أقلي، فما الحكم؟ الحكم أنها تمسك عن الصوم والصلاة بمجرد أن ينزل معها الدم. فإذا استمر معها الدم اليوم واليومين والثلاثة والأربعة والخمسة وانقطع لست وسبع فهو حيضها، لأنه أقل من أكثر، لم يعبر أكثر الحيض، فحينئذ نحكم بكونها تمسك هذه المدة كلها. ومن أهل العلم الذين قالوا بهذا القول قالوا إنها ترد إلى غالب حيض النساء. ما هو غالب حيض النساء؟ غالب حيض النساء ست أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام، ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه، وأيضا حسنه غيره من الأئمة كلمة أحمد وغيرهم رحمة الله عليه وغيرهم رحمة الله على الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته حمنة فقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، فقال عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. قالوا ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غالب حيض النساء وهو ستة أيام أو سبعة أيام. والإشكال هل قوله ستا أو سبعا على الشك والتردد أم أنه على التنويع، لأن أو تأتي للشك وتأتي للتنويع وتأتي للجمع، والأقوى أنه هنا للتنويع، أي أن قوله تحيض في علم الله ستا أي نوع من النساء أو سبعا نوع آخر. توضيحه أن المرأة ترد إلى غالب حيض النساء، ثم غالب حيض النساء فيه وجهان، هل نردها إلى غالب حيض نساء مثلها من القريبات قريباتها، أم نردها إلى غالب حيض النساء في بلدها، أم نردها إلى غالب حيض النساء في سنها؟ ثلاثة أوجه: غالب حيض النساء من قرابتها هذا وجه ولا ننظر فيه إلى صغيرة أو كبيرة، هذه الأسرة أمها وأم أمها أمهاتها عماتها خالاتها أخواتها، وجدنا أنهن يحضن سبعة أيام فغالب الحيض سبعة أيام، وجدنا أنهن يحضن تسعة، أغلبهن يحضن، سألناهن عن عادتهن فوجدنا أغلبهن العادة عندها تسعة أيام، فحينئذ غالب حيضهن ترد إلى الغالب وهو الثمانية. ووجدنا امرأة ثانية قرابتها من أخواتها وبناتها عماتها وخالاتها يحضن ستة أيام غالب الحيض، فيهن من تحيض ثمانية تسعة عشرة لكن أكثرهن ستة أيام، فإن نقصت عن السبع الست رددناها إلى ست، وإن كان غالب النساء من جماعتها ثمانية أيام تسعة أيام عشرة أيام رددناها إلى السبع، تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. فإن كان غالب الحيض من السبع فما دون رددناها إلى سبع، وإن كان غالب قرابتها من الثمانية فما فوق رددناها إلى الثمان، لأن هذا راجع إلى الأغلب، والأغلب أغلب النساء الأكثر أكثر الغالب طبعا ما جاوز النصف. هذا بالنسبة للوجه الأول أنها ترد إلى قرابتها، ترد إلى لداتها، لداتها وأترابها، الترب من هو في سنها كواعب أترابه، أي أن أسنانهن واحدة ليس فيه بينهن تفاوت، الترب نظيراتها من في سنها، البلد أو جماعتها أو من نساء البلد ينظر إلى هذا القدر تسع سنين، من كانت في تسع سنين من سنها كم تحيض؟ وجدنا أن غالب الحيض عندهن ستا وسبعا وخمسا فنقول تحيضي ستة أيام، ووجدنا غالب الحيض ثمانية وتسعة وعشرة فنردها إلى الثمان السبع، إذن هذا معنى قوله ستا أو سبعا، غالب نسائها وغالب لداتها وغالب أهل بلدها، يعني النسوة في قريتها كم يحضن، نفس التفصيل، إن كان أقل من ست فأقل رددناهن رددناها إلى الست، وإن كان سبعا فأكثر رددناها إلى السبع. هذا بالنسبة لقولهم ترد إلى غالب النساء. بالنسبة لمن انقطع حيضها على هذا الوجه حكمنا بكونها حائضا هذه المدة، أما إذا عبر أكثر الحيض فقد تبين أنها مستحاضة. على المذهب الذي سار عليه المصنف رحمه الله أنهم قالوا تغتسل بعد اليوم والليلة، وقلنا هذا غسل الاحتياط، وبعد اليوم والليلة تحكم بكونها طاهرة فتصوم وتصلي. السؤال، الصوم والصلاة هنا على سبيل الاحتياط لا على سبيل الاستبيان، لأن أمرها به احتياطا، فالمشكلة هل في الاحتياط يعني كأننا نقول شيء مستثنى على سبيل الاستثناء؟ ومن هنا قال بعض العلماء تصوم وتصلي الفريضة دون النافلة لأن فيها شبهة الحيض، والاحتياط إنما هو في الأقوى وهو الفريضة دون النافلة، فتصوم رمضان وتصوم الصوم الواجب عليها كالنذر، إذا نذرت ثلاثة أيام من أول كل شهر مثلا ووافقت هذه الأيام ألزمناها، أما لو نذرت نذرا مطلقا يمكن نقله إلى يوم أيام أخرى ما في إشكال. إذن صوم رمضان صوم، ولا تصوم النافلة ولا تصلي النافلة لأن فيها شبهة المانع، قيام المانع وهو الحيض، الحيض يمنع الصوم ويمنع الصلاة، ولذلك يقولون يختص الحكم بجواز صومها وصلاتها بالفرض دون النافلة. نعم. قال رحمه الله تعالى والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. المبتدأة مبتدأة بأحكام الحيض، ومبتدأة ابتدأها دم الحيض، يعني على إن شئت على هذا الوجه وهذا الوجه، هي مبتدأة أي ابتدأها دم الحيض أي نزل معها لأول مرة. نعم. تجلس أقله، تجلس أقله أقل الحيض، تجلس تقعد، هذا مستنبط من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض يقول لك لماذا قال تجلس، ما المعنى قول تجلس؟ قل هو كناية الامتناع عن الأمور المحظورة على الحائض، ودليل قول عليه الصلاة والسلام امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، امكثي، هذا معنى قولهم تجلس وتقعد وتتحيض يحكم بحوضها. نعم. تجلس، تجلس أقله ثم أقله، الضمير عائد إلى الحيض، تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة الذي هو 24 ساعة، تجلس أقله. نعم. ثم تغتسل وتصلي، تجلس أقله يعني تحكم بكونها حائضا يوما وليلة، تحكم بكونها حائضا يوما وليلة. نعم. ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل احتياطا وتصلي الفريضة، إن قلنا أن هذا خاص بالفريضة، وظاهر إطلاقات العلماء والأئمة العموم أنها تصوم وتصلي عموما دون تفصيل بين الفريضة وبين النافلة، لأنه إذا جاز الفرض من باب أولى النافلة. نعم. فإذا انقطع لأكثره فما دون، فإذا انقطع هذا الدم الذي نزل معها لأول مرة لأكثره، الضمير عائد إلى أكثر الحيض، أكثر عائد إلى ماذا؟ إلى الحيض، أي انقطع لأكثر الحيض بمعنى انقطع لخمسة عشر يوم فما، أو أقل يعني أقل من خمسة عشر يوم أي فما دون الخمسة عشر يوم، فانقطع لتسع ليال، لعشر ليال، لأحد عشر، لاثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر اللي هو أكثر الحيض. نعم. اغتسلت إذا انقطع، اغتسلت وجوبا، هذا غسل الحيض وجوبا، اغتسلت إذا انقطع، إذا انقطع يعني انقطع يعني طهرت، إذا انقطع يعني حكم بطهر، انقطع فصار جفوف أو نزلت معها القصة، رأت القصة البيضاء اللي هي علامة الطهر، إذا انقطع يعني بانت لها علامة الطهر. نعم. فإن تكرر ثلاثا فحيض، فإن تكرر ثلاثا بعضهم يقول بمعنى واحد، فإن تكرر ثلاثا بمعنى واحد فحيض، هذا جواب الشرط، أي أننا نحكم بأنها إن تكرر ثلاثا أي ثلاثة أشهر. الضمير التنوين هنا عوض عن محذوف وهو كلمة، إن تكرر ثلاثا أي ثلاثة أشهر، لأنه يكون عوض عن كلمة وعوض عن جملة، كقولي يومئذ تحدث أخبارها أي يوم تزلزل زلزالها، فقد يكون التنوين عوض عن كلمة وقد يكون عوض عن جملة. فهنا العوض ثلاثا أي ثلاثة أشهر عوض عن كلمة. نعم. فحيض تقضي ما وجب فيه. فحيض أي أننا نحكم بكونها حائض في هذه المدة بأن تكرر سبعة أيام، تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد أو بعدد واحد لا يزيد ولا ينقص. فحيض أي نحكم بكونه حيض، هذا الذي هو أقل من أكثر، الذي هو أكثر حيض فما دونه نحكم بكونها حائضا فيه، وحينئذ يلزمها قضاء الصوم وقضاء قضاء الصوم، لأن الحائض لا، لأننا تبينا أنها حائض والحائض لا يصح صومها، لأننا تبينا أنها كانت تصوم وهي حائض. والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، أي لا عبرة بالظن الذي بان خطأه، وهنا تبين أن ظننا أنها تكون مستحاضة تبين لنا أنه خطأ. نعم. تقضي ما وجب فيه. تقضي ما وجب وهو الصوم دون الصلاة فيه، أي في ذلك الذي تكرر وهو المعنى الواحد، أيام الحيض نفسها التي تبين. فإن كان تكرر سبعة أيام خلال ثلاثة أشهر، ومعنى ذلك أن الستة الأيام من الشهر الأول والستة الأيام من الشهر الثاني والستة الأيام من الشهر الثالث يجب قضاء ما وجب فيها، يجب قضاء ما وجب، لأنها صامت هذه الست وقد تبين لنا أنها صامت وهي حائض. نعم. وإن عبر أكثره فمستحاضة. وإن عبر أكثره، عبر أي جاوزه، أكثره أكثر الحيض وهو 15 يوم، فمستحاضة أي تبين لنا أن دمها دم فساد وعلة. ثم بعد ذلك اختلف إلى الرد لا أقل الحيض أم إلى غالب حيض النساء أم أنه دم استحاضة على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأرسل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: كيف أفرق بين المذي والمني أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال يكثر من الأحداث والشباب البالغين أنهم لا يفرقون بين المذي والمني، وحينئذ ينبغي أن تضبط صفات المني حتى يمكن تمييزه عن المذي. فالمني هو الماء الأبيض الثخين الذي يخرج دفقا بشهوة ولذة، ولا يكون المني إلا عند الشهوة الكبرى، لا يخرج إلا في حال الشهوة الكبرى، هو غاية الشهوة. والمذي ماء أبيض رقيق لزج، فمن حيث الصفات المني ثخين والمذي رقيق، والمذي لزج، مادة لزجة، وإن كان في المني نفس الصفة لكنه أغلب. ولذلك قال الله عز وجل في صفة المني: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء. المني يخرج دفقا والمذي يخرج قطرات، والمني المذي بالذاء يوجب الوضوء، والمني يوجب الغسل، والمذي لا يوجب الحكم ببلوغ الشخص بخلاف المني، فإنه إذا أمنى حكم ببلوغه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، حتى ينزل. وبناء على ذلك المني المذي يأتي عند النظر، عند التفكر، عند مرور شيء يثير الشهوة، فيأتي في بداية الشهوة هذا المذي. ولذلك البعض من أحداثه كثير ما يرد هذا السؤال منهم، لأنه يجد هذا الماء موجودا في ثيابه ويشتبه عليه، يقول هل هو مني أو لا، عند النظر وعند الإنعاض وهو انتشار الذكر. وهذا كله ذكره العلماء والأئمة وبينوه بالتوضيح، لأن بعض الشباب إذا لم يوضح لهم هذا الأمر تلتبس عليهم الأحكام. وأعرف شابا أنه حكى لي قال: مكثت قرابة 3 سنوات وأنا بالغ لا أستطيع أميز ما بين المني والمذي. قال: آتي إلى الشيخ أسأله فيجيبني بطريقة، وكأن هذا السؤال محرج جدا، ويجيبني بطريقة خفية، يقول: والله بعض الأحيان ما أفهم ماذا يقول، وهذا المني واضح ومعروف وكذا، ما يريد أن يجيبه. لا حياء في الشرع، الشرع إذا جاء أحد يسأل تبين له، لأنه ما يدري هذا المسكين. كان علي رضي الله عنه يغتسل حتى تشقق ظهره، يظن أن المذي يجب فيه الغسل. الأحكام الشرعية ما فيها حياء ولا فيها خجل، تحتاج إلى بيان، إلى تفصيل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، صرح عليه الصلاة والسلام في لما جاء ماعز واعترف بالزنا، صرح عليه الصلاة والسلام بلفظ الجماع الصريح يسأله. سأل الشريعة ما فيها أبدا خجل ولا حياء. قالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. ولذلك في مجالس العلم، في مجالس التوضيح، ينبغي إذا جاء شاب يسأل أن يتريث من يبين له ويوضح له بطريقة يفهم بها. أما ذكر مجملات العلماء التي يذكرونها في كتبهم للشباب الذين لم يدركوا هذه المجملات، فهذا أمر صعب. ومن هنا نقول: المذي في بداية الشهوة، والمني في نهاية الشهوة. والمني المذي بالذاء الذال ضعيف، ضعيف في صفته، ضعيف في الأثر المترتب عليه. والمني قوي في صفته، قوي في الأثر المترتب عليه. المذي ضعيف في صفته لأنه ماء لزج قليل رقيق، بخلاف المني ثقيل يخرج قطرات، إذن هو ضعيف في صفة الخروج. المني يخرج دفقا. وأيضا المذي يكون عند بداية الشهوة، والمني يكون عند نهاية الشهوة، فأصبح المني أقوى من المذي. هذا هو الذي ذكره العلماء في الفرق بين المذي والمني، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للرجل أنه ماء أبيض ثخين. إذا وجدت في الثياب، فهذا كثير ما يدرسه، أنه يستيقظ الفجر فينظر إلى ثوبه ولا يدري هل هذا مني أو مذي، وحينئذ هل هو مني فيغتسل ويلزمه الغسل، أم هو مذي فيغسله لأنه نجس ويتوضأ ولا يلزمه الغسل. حينئذ تنظر إلى الصفات. المني ثخين ورائحته كرائحة العجين أو البيض الفاسد أو كرائحة طلع النخل، هذه 3 أشياء ذكرها العلماء رحمه الله، كرائحة البيض الفاسد وكرائحة العجين وكرائحة طلع النخل. الطلع الذي يكون في ذكور النخل في الفحول، وأيضا نفس طلع النخل قيل نفس السيف الذي يخرج، والأول أقوى. هذه رائحة المني يميز بالرائحة، يميز بالجرم، لأن المني إذا كان ثخينا وخاصة من الأعزب يكون ثخينا، وإذا يبس يتكسر، وذلك كانت تحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: إنما هو بمنزلة المخاط، يكفيك أن تنحيه عنك بإذخرة. معنى ذلك أنه إذا حك خرج، هذا في بعض أحواله. لمن لا يكثر الإمناء كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله. وأما بالنسبة للمذي لا، المذي يكون سائل مثل البول، يعلق بنفس مادته تعلق بنفس الثوب، ولا يكون له جرم في سطح الثوب. إذا شك هل هو مني أو مذي نقول اليقين أنه مذي حتى تستبين أنه مني، وحينئذ نقول لا يلزمك الغسل حتى تتأكد أنه مني بصفاته، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: كنت ناويا للصيام فتهيأت لشرب الماء فأذن الفجر، هل يجوز لي الشرب إذا كان الماء بقربي؟ أرجو من فضيلتكم التفصيل أثابكم الله. ما فيها تفصيل، تبغى تفطر اشرب، هم واضح، أذن عليك أذان الله ودخل وقت الفريضة. وفيها تفصيل كمان؟ لا والله ما فيها تفصيل. على العموم إذا أذن المؤذن حرم على الصائم الأكل والشرب، لا يجوز له أن يأكل ويشرب. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا تبين الفجر حرم الأكل والشرب. أما ما ورد في حديث الإناء أنه إذا أذن المؤذن والإناء في فم أحدكم فلا يبين حتى يصيب منه نهمته، هذا ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية. توضيحه أن إمساك الصوم لا يمكن أن يكون اليوم كاملا في الإمساك إلا إذا سبقته بجزء يسير من الليل، وهذا معنى قوله أصبحت أصبحت، أي ويحك كدت أن تصبح، وهم يعلمون أنه لا ينبغي له أن يؤذن عند الإصباح، وإنما ينبغي عليه أن يؤذن قبل الإصباح. كما تقول للشخص احترقت احترقت، هو ما احترق ولكن كاد أن يصل إلى ما يوجب احتراقه، وحينئذ هذا الجزء اليسير، وهذا معروف في قواعد الشريعة، ولذلك إذا غسلت اليدين إلى المرفقين تمسك جزءا يسيرا من المرفق حتى تستوعب المأمور به، وهكذا بالنسبة لغسل الرجلين. هذا هو الفقه، هذا الذي نعرف من أحكام الشريعة حتى لا نضرب النصوص بعضها ببعض ونختلق التعارض، وليس ثم تعارض. لما كان هذا الجزء اليسير لم تسمح الشريعة لعامة الناس، لأنه إذا سمح بهم لو كان الأذان على نفس الإمساك لا حدث للناس الوسوسة، حدث لهم الضرر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. ولذلك تجد الأمر الممنوع ينبغي أن تمسك منه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ولذلك ينبغي مسك جزء يسير قبل الأذان. وهذا الجزء اليسير الذي هو قبل الأذان هو لحظات يسيرة جدا، وهو معنا ما بين أن ينزل هذا ويطلع هذا. فإذا بدأ الأذان والإناء في فم الإنسان، اضبطوا بضوابط الشريعة. أولا الشريعة منعت الإنسان يتنفس في الإناء، فمعنى ذلك أنه سيشرب بقدر النفس الواحد، ما يجلس يشرب ما شاء الله تبارك الله، ومن هنا هو ما يستطيع يتنفس. أنك تضبطوا بضوابط الشريعة، الشريعة تمنع من النفس في الإناء، معنى أنه جزء يسير جدا إذا أصابنا كان أذن المؤذن وهو يريد أن يشرب منه فيصيب منه نهمة، يصيب من الإناء بقدر ما أذن به الشرع، وهو حد النفس، حد النفس ما يصل إلى هذا القدر الذي هو موجب الاحتياط في استتمام القدر المأمور بالإمساك فيه. وحينئذ لا تعارض بين نصوص الشريعة، وتجد كل منها يمشي على أصله. هذا في الماء. طيب يقول البعض: طيب لماذا الماء دون غيره؟ نقول هذا هو الذي يقوي ما نحن فيه، لأن الماء سلس وسهل بلعه ويمكن الاستدراك به في زمان الإمكان، بخلاف المأكول. وإذا قال الإناء ما قالوا أحدكم يأكل أو يشرب. فإذا نضبط الشريعة بما ورد. ولذلك الاختلالات في مسائل الصوم إذا ردت إلى الفقه المعروف المؤصل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل عند إنسان أي لبس. النص صريح في قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويقول في حديث بلال: إن بلالا في الصحيحين، إن بلالا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل، الباء للظرفية أي في ليل، يؤذن بليل أي في ليل، كقولك محمد بالبيت أي في البيت. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، هذا أمر إباحة، حتى وهذه للغاية. والقاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. حتى يؤذن ابن أم مكتوم معناه أنه إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا، حديث في الصحيحين. ولفظه واضح صريح. يأتي شخص يقول والله الفجر لا والله ممكن تأكل، بعضهم يقول إلا أنه الصبح، إلا أن الشمس لم تطلع، هذا مذهب لبعض الصحابة، ردها إلى الأحاديث الصحيحة والنصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة. هذا ما يسمى بالفقه، لا يكفي أن الإنسان يحتج بالحديث، الفقه أن ترد النصوص بعضها إلى بعض حتى لا تحدث بين الشريعة تناقضا. كيف تقول للناس أمسكوا عند أذان الفجر وتقول لهم كلوا إلا أنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع؟ كيف هذا؟ هذا تناقض واضح. ولذلك معنى قوله إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع إما أن يكون مذهبا لبعض الصحابة في الفهم، وهذا وقع كما في الصحيح من حديث عدي أثر عدي مع حديث علي عدي بن حاتم رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمنا أن الصحابة كان لبعضهم اجتهادات في الفجر وخطأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاجتهادات. فنرجع إلى السنة البينة المأمور باتباعها، ولا نأخذ ببنيات الطرق، إنما نأخذ بالواضح الذي أنت لما تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بنص من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عليه عمل جماهير السلف الصالح واضح بين، هذا هو الفقه، هذا هو الذي تعذر به إلى الله وتؤدي به ركنا من أركان الإسلام. الصوم ركن من أركان الإسلام يحتاط فيه للناس في زمانه، يحتاط للناس فيه في فتاويه وأحكامه، حتى يكون هذا أبلغ في النصيحة لدين الله وشرع الله وأداء لحقه وأبرأ للذمة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم، هل إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم يتم الصلاة أم يجلس ويسلم؟ أثابكم الله. ظاهر السؤال يجلس ويسلم أنه دخل مع الإمام من الابتداء، من ابتداء الصلاة، وإذا دخل مع الإمام من بداية الصلاة عليه أن يتابع الإمام وألا يخالفه. وقول من يقول إنه يصلي ركعتين ثم إذا قام الإمام للثالثة يتم تشهده ويسلم قول ضعيف مخالف لظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، واللام للتعليل أي من أجل أن يؤتم به، أي أن الله جعل لنا الإمام من أجل أن نتابعه ونأتم به. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وفي اللفظ الآخر إذا قرأ فأنصتوا، وفي لفظ فلا تختلفوا عليه، فدل على أنه لا يجوز للمأموم أن يخالف الإمام، وبناء على ذلك لا تتم صلاة المأموم إلا إذا أتم الإمام صلاته إذا كان دخل وراءه. وأكد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم صلاته، من السنة. وهذا مذهب جماهير العلماء أنه إذا دخل من الابتداء أنه لا يجوز له في صلاة المغرب أن إذا صلىها وراء العشاء أن يصلي ثلاثا ثم بعد ذلك يسلم، هذا قول ضعيف ولو أفتى به بعض العلماء لكنه مخالف للسنة الصحيحة ومذهب جماهير العلماء رحمه الله والأئمة. ولذلك انظر كيف الشريعة أمرت من دخل المسجد وكان قد صلى أن يدخل مع الإمام، أمرت من دخل مسبوقا وكان في أول الإسلام أن يؤدي صلاته التي سبق بها ثم يلحق الإمام، فسن معاذ سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بها وهي أن يدخل وراء الإمام على صفته، وأمر أن لا يرفع رأسه قبل الإمام، وحذر من هذا في ركوع حتى ورد الوعيد الشديد. لماذا؟ لأنها جماعة المسلمين فلا يحصل فيها شذوذ. فإذا كان هذا كله في جماعة المسلمين المسبوق يخالف صلاته ويجعل سنن صلاته يجلس ثلاث تشهدات في الصلاة كلها من أجل ألا يفارق الجماعة ولا يشذ عن الإمام، إذن الفقه الذي نفقه من خلال منهج السنة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام أن المأموم يتابع الإمام ولا يختلف عليه. وبناء على ذلك قول بعض الشافعية وبعض الحنابل والذي يفتي بعض المتأخرين أنه يسلم من ركعتين قياسا على صلاة الخوف، هذا ضعيف. صلاة الخوف أولا لا قياس مع النص، لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلما جاء النص أن المأموم ملزم بالإمام استثنينا صلاة الخوف لورود النص بالاستثناء، ولا يصح الاستثناء بالقياس فيما ظهر في النص بالعموم، خاصة من يقول بهذا القول قد أخذ بهذا العموم وعمل به. الأمر الثاني أن صلاة الخوف نفسها يقول العلماء أنها خارجة عن القياس، والقاعدة أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص. هذا خرج عن القياس. صلاة الخوف لها قرابة 18 صفة، لأنها تختلف بحسب اختلاف العدو، هل هو في جهة القبلة وفي غير جهة القبلة، وتختلف بحسب اختلاف صفة الصلاة سفرية أو حضرية، وتختلف بحسب أحوال العدو. ومن هنا تبلغ قرابة 18 من صفاتها أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وهي واردة في حديث ابن عمر في السنة، يصلي صلى عليه الصلاة والسلام بالطائفة الأولى ركعتين ثم قام للثالثة فسلمت ثم حرست الثغر، قامت إلى الثغر، ثم جاءت الطائفة الثانية ولحقته في الركعتين الأخريين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا وللصحابة كل طائفة كانت لهم ركعتان. قالوا قياسا على هذه الصورة، لاحظ أن المأمومين، أول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة أتم الصلاة، وهذا على خلاف الأصل في المسافر، أن المسافر لا يتم وإنما يصلي ركعتين، فزاد صلى أربعة فخالف الأصل. إذن الصورة في ذاتها حتى في صلاة الخوف نفسها من صور صلاة الخوف الخارجة عن الأصل، فكيف لو كانت موافقة للأصل لكانت خارجة عن القياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعتين فسلمت الطائفة. لما سلمت لماذا؟ سلمت لضرورة الخوف على النفس، لأن العدو، ولذلك قاموا لحراسة الثغر. إذن الداعي لقطع الصلاة والخروج ضروري، وهنا المسافر ليس عنده ضرورة ولا حاجة، فليس في مقام صلاة الخوف. القياس ضعيف جدا، يعني حتى من ناحية، لأن السبب الموجب لقطع المأموم صلاته وراء الإمام في السفر الخوف على النفس لحراسة الثغر، وهذا يسمي العلماء أقصى وأعلى درجات الترخيص وهي حالة الضرورة. إذن هي خارجة عن القياس في صورتها، مستثناة من الأصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، ولأن الموجب ضروري والموجب للمسافر ليس بضروري ولا حاجة. إذن القول بأنه يسلم ضعيف. وهنا أنبه على مسألة، لو أنه دخل وراء الإمام وهو مسافر وأدرك الركعتين الأخيرتين أو ركعة، كنت أميل للقول بأنه يتم ركعة إذا فاتته ركعة، وأنه يسلم في الركعتين، وظهر لي أنه يتم صلاته، وهذه من المسائل التي رجعت عنها، أنه يتم الصلاة ويصليها أربعا سواء أدرك الإمام في بعض الركعات أو أدرك الصلاة تامة، لعموم قول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن يتم المسافر وراء المقيم، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. هذا ما ظهر لي، ولذلك ما كنت أفتي به قد رجعت عنه، ويبلغ طلبة العلم أو من ينقل عني هذا القول، فإني أرى فيما ظهر لي أن القول بعموم بإلزام المسافر بالإتمام وراء الإمام عام، إلا في حالة ما إذا أدركه في التشهد، فحينئذ يكاد يكون اتفاق لأنه ليس لم يدرك الصلاة، فتجب عليه بأصل الشرع وهي ركعتان أي مقصورة، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبإذن الله سيكون درس المدينة يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، يعني بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب. نسأل الله أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا للرضوان العظيم.